صبح لصباح عالقارة، مثلي مساء قد الهرم، هنزعي زعات من حرة، واسمع بس يا محتارة. طول ما الحكام من برة، طول ما الحكام من برة، ده مفيش حد هيتظلم، ده مفيش حد هيتظلم. عندك أفكار وريني، على ما تشوف مش دكاكيني، ده عميل سخني وبتشف وتسحب على قلبي يا عيني. طب باسم العيد والفرحة هنقول حبك يا ناسيني، طب باسم العيد والفرحة هنقول حبك يا ناسيني. انزل بالشغل الشعبي والعب بقى وعتقنن، انا غمز الكورة بكعبي، كل الجمهور اتجنن. لعبك يفرق على لعبي لسه بتحبه بتسنن، لعبك يفرق على لعبي لسه بتحبه بتسنن. الحالي ولا الرعاش عدونا ما توقفوناش، بقى كله بتاع مصلحته، اصحاب بايعة ما تبقاش. يلا جلده وريحته ضربين الرزق طناش، يلا جلده وريحته ضربين الرزق طناش. ده في ناس على اشغال رايحة وتفطر فول بالزبدة السايحة، عالم بتهم من نجمة كلها على ارزاق طايحة، الدنيا بقت بتغمه من مفتاح كده قفلة الضمة. معلش يا ولد العم عشان الموت بيستحمل حبة، ياللي مربكش ابوك ممكن من الشارع تترفى. هيعديني الاحساس يوم ما تقفتني تجدني، اصل انا غير كل الناس. اضحك والدنيا تحلى لو تضرب بوزة منه، عندنا في الحرم التحلى والناس عاملة الله. اصل البت الكتكوتة اتعركت مع عبودة، والحاج محمد بخا بيقول اللي العيال سودة، والدق طلع من البيت فاصل على كتف الفوطة، والناس في الشارع اتلمت على فرح البت الكتكوتة، بيقولوا الفرحة ما تمت. السياف قاعدين يشربوا دخان وبياكلوا الجبنه الحاف، كبس البوكس يا جدعان واتكتفوا خلف خلاف، واتكتفوا خلف خلاف. والعمده ده راح يتوصل، الظابط قال له كفاله، قالوا دغري ومش هنقصر لمو فلوس بقى رجاله. والعمده ده جاب صندوق خد من الف المخلوق، والكل دفع بهدوء الا الست ام شروق. قالت تعالى الحشاشه، انا مالي يا عم الباشا، زي ما قالوا الاويله طرقنا صباحكم وغاشه، زي ما قالوا الاويله طرقنا صباحكم وغاشه. العمده لبط وشبط وياها جامد في الكلام، بتشوح له اتخبط راح متحول على المدام. العمده لبط وشبط وياها جامد في الكلام، بتشوح له اتخبط راح متحول على المدام.